بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد المصنف من كتابه رياض الصالحين باب في الوصية بالنساء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف من باب التأكيد ومن قبيل الخاص بعد العام، فإنه ذكر في الأبواب السابقة ما يتصل بالترغيب والتأكيد على العناية بالضعفاء والتحذير من ظلمهم والتقصير في حقوقهم والترغيب في الإحسان إليهم. والنساء في الجملة يدخلن في جملة الضعفاء، وقد أورد المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة أحاديث أو نصوصا تتعلق بهن، مثل ما في حديث أبي شريح إني قوله عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومن أحاديث عائشة وأنس رضي الله عنهما في الترغيب في العناية بالنساء، تربيتهن وتعليمهن والإحسان إليهن والرفق بهن. لكن في ما يتصل بهذا الباب كأن المؤلف يريد بالنساء الزوجات من النصوص التي أوردها، فالمقصود الوصاية بالنساء اللاتي هن الزوجات. أما النساء باعتبار كونهن أمهات أو بنات أو أخوات أو سائر القريبات، فأولا لهن نصوص خاصة، فالأم والجدة يدخلنا فيما ورد في شأن البر بالوالدين وبالأخص الوالدة وحقوقها، وهذا أمر يعني وردت النصوص متواترة في شأنه. وكذلك بالنسبة لباقي النساء من بنات وأخوات، فصلة الرحم كذلك تؤكد على حقوقهن والعناية بهن والاهتمام والحرص. والنساء يدخل كذلك في نصوص عامة، لكن أورد ما يتصل بهن خاصة، فمن ذلك هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فلا شك أن المقصود في الغالب معاشرة الزوجات، وإن كان بعض أهل العلم يقول يدخل فيها عموم النساء، يعني تعاشروا بناتك وأخواتك وأمك ونحو ذلك. لكن الآية باعتبار سياقها، إذا نظرنا في سياق الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فالسياق يدل على أن المقصود بهن الزوجات، المقصود بهن الزوجات. فالله سبحانه وتعالى بعد أن حذر المسلمين ونهاهم أن يرثوا النساء كرها على عادة الجاهلية، فأهل الجاهلية إذا مات زوج المرأة فأقارب الزوج يعتبرون أنفسهم أحق بزوجته، يرثونها كسائر المتاع والمال، إما ابنه من غيرها أو أخوه أو عمه أو كائن من كان، إذا ألقى عليها ثوبا أو ما إلى ذلك من أعرافهم المعروفة فهو أحق بها وأولى بها من نفسها ومن أهلها. فالله سبحانه وتعالى ألغى هذا الأمر: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فهي إذا خرجت من عدتها لا بد من اعتبار رضاها في الزوج، إن أرادت أن تتزوج أخا زوجها أو عم زوجها أو من يكون ممن يتقدم إليها ويخطبها إن نسيها. ثم أيضا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. العضل هو المنع إما في شأن الزوج أو ولي الأمر. فالله سبحانه وتعالى نهى عن عضل المرأة وهو التضييق عليها. فبعض الأزواج نسأل الله السلامة والعافية إذا أراد أن يطلق زوجته ولم يرغب فيها ما يطلقها ويمسكها بإحسان أو يفارقها بمعروف إحسان، لا، يريد أن يسترجع ما أعطاها مع أنها مسكينة ما حصل منها ما يبرر هذا الشيء، ما أتت بفاحشة ولا سوء سلوك ولا سوء عشرة ولا شيء من هذا القبيل، لكن نوع طمع ولؤم وخسة طبع فيه فيضيق عليها حتى تفتدي نفسها. فهذا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. إذا كان منها فاحشة إما الزنا أو النشوز على ما يذكره بعض أهل العلم، إذا كان منها ما يبرر الطلاق ولم تعدل هي ولم تؤدي حقوق الزوج، فمن حق الزوج في هذه الحالة أن يطلب منها أن تفتدي نفسها. أما إذا كان الكره من قبلك أنت والتقصير من قبلك أنت وهي لم تقصر في شيء، فما يجوز لك أن تسترجع شيء مما أعطيتها. وكيف تأخذونه؟ الله سبحانه وتعالى يقول وكيف تأخذونه، أي المهر الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم بعد أن ذكر هذا الحكم قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهنا أمر بالمعاشرة بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هذه كلمة عظيمة واسعة. بالمعروف كل ما هو معروف من كلمة طيبة، من البشاشة، عدم التقطيب، تقطيب الوجه، فضلا عن الإحسان المادي بالهدية وحسن النفقة وحسن الكسوة وحسن الطعام وما إلى ذلك. فينبغي لك أن تعاشر زوجتك بالمعروف ضد المنكر وضد الغلظة وما يعكر صفو الحياة الزوجية ولا يجعل منها كما أراد الله سكونا ومودة. فإذا عاشرها بالمعروف حصلت السكينة والمودة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للزوجين. وإن كرهتمهن فهذا أيضا قد تكره من زوجتك شيء لكن لا تستعجل، فقد يكون شيء مكروه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ذرية طيبة، أولادا صالحين، أمور أخرى كما سوف يورد المؤلف من الأحاديث التي تبين هذه الأمور وهذه الأشياء. ثم في الآية الأخرى أيضا خطاب للمؤمنين في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنكم لن تستطيعوا، هذا في شأن تعدد الأزواج، فلن يستطيع الرجل أن يعدل بين زوجاته ولو حرص، فكيف إذا لم يحرص؟ لكن ينبغي له أن يحرص، أن يحرص على العدل والإنصاف بينهن وبين أبنائهن وبين آبائهن وذوي رحمهن. العدل مطلوب منه من كل ما يتصل في كل ما يتصل بالزوجة، في ذاتها، في أبنائها، في أقاربها. فبعض الناس ما يعني قد لا يظلم الزوجة مباشرة لكن يفضل أبناء غيرها على أبنائها، هذا عدم عدل وعدم إنصاف. أو كذلك لا يرحب برحمه من قبلها أبوها وإخوانها لغير مبرر، أما إذا كان هناك مبرر هذا شيء آخر، لكن هكذا نوع من التعسف والظلم. فإذا يجب عليك أن تعدل بين زوجاتك في جميع الأمور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، الذي هو يعني مودة القلب. فالقلب أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب، لكن الظاهر من الكلمة والنفقة والكسوة والمبيت هذا يجب عليك أن تعدل، لأن هذا أمر بيدك تستطيعه. أما كونك تترك أيام من أيام هذه المرأة والليالي وتذهب هنا وهناك وتحافظ على الليالي التي للأخرى أو في النفقة والكسوة والمصروف أو التعامل مع الأولاد أو ما إلى ذلك فهذا ظلم. وقد جاء في الحديث أن الذي لا يعدل بين زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل أو كما ورد، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك شيء لابد بحكم أن الإنسان فيه من القصور وفيه من الظلم والجهل ما فيه، فقد يخرج عن حد الاستطاعة، فالله عفى عن ذلك، لكن قال لا تميلوا كل الميل، يعني إذا كان شيء تستطيعه وتكف عنه فلا يجوز لك أن تتساهل فيه، فهذا ميل، يعني تميل كل الميل في جانب هذه وتترك الأخرى فتذروها كالمعلقة. ينتج عن هذا أن هذه المسكينة المظلومة تكون كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مع زوج، لا مطلقة ولا هي ذات زوج، لو كانت مطلقة تصرفت في نفسها، ولو كانت ذات زوج لا حصل المقصود من الاستمتاع والنفقة والعدل والسكينة والمودة، لكن معاملة هذا الزوج وميله كل الميل جعل منها امرأة مسكينة في مترددة بين حالين. ولا شك أن في هذا من الإزعاج والقلق والتعذيب النفسي ما الله به عليم. فالله سبحانه وتعالى يحذر من اقتحموا هذا الشأن وصار له زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو نحو ذلك أن يتق الله ويحرص على العدل بينهن، فإذا حرص على ذلك واتق الله فالله يسدده وييسر أمره ويوفقه للعدل إذا صدقت نيته واجتهد في هذا الشأن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله يعني بقية وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، فإذا أصلحتم يعني هذا يعني يؤكد المعنى الذي أشرت إليه أنكم إذا أصلحتم واتقيتم الله فالله سبحانه وتعالى يغفر ما يكون من تقصير ويرحم حالكم ويعفو عن ما يكون، لكن اجتهدوا في الإصلاح واتقوا الله في التعامل مع زوجاتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. فهذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام وصية لنا يأمرنا استوصوا، قيل المقصود استوصوا أن يوصي بعضكم بعضا، والله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين الصالحين الذين استثناهم من حال الإنسان فقال في حقهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق وتواصي بالصبر فيما يتصل بشؤون النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، أن يوصي بعضكم بعضا، الأب الأم الأخ كل من له صلة ويجد شيء أو يصله شيء من التقصير ينبغي أن يوصي الزوج أن يتق الله في حق زوجه وامرأته. وقيل استوصوا أي اقبلوا وصيتي التي أوصيتكم بها في العناية بالنساء وأن تتعاملوا معهن بخير وإحسان. فإن المرأة خلقت من ضلع، قيل من أهل العلم من يحمل هذا الحديث على حقيقته وظاهره، الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الإنسان في قوله جل ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وفي آيات أخرى أيضا كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن أهل العلم من يأخذ بظاهر الحديث ويقول هذا أمره وعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، نسلم بظاهر النص، ومنهم من يقول ليس المقصود حقيقة الأمر وأن هذا نوع من الإشارة، إشارة إلى أن المرأة خلقت من جنس ابن آدم من جنسه، وليس ضرورة أن تكون حقيقة من ضلع آدم كما ورد في بعض الآثار أنها خلقت من ضلعه من الضلع الأيسر أو من القصيرة من أقصر أضلاعه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. قيل هذا أيضا فيه إشارة إلى أن أعوج ما يكون في المرأة لسانها، فكما جاء في الحديث تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فبعض النساء يعني طويلة اللسان وكثيرة اللوم والعتب وما إلى ذلك، فهذا قد يكون في بعض النساء أو في كثير منهن كثير، وفيهن لا شك، فمنهن كما أخبر الله سبحانه وتعالى الصالحات القانتات المحصنات العفيفات، فخلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن أبقيته على عوج فاستوصوا بالنساء خيرا. فإن ذهبت تقيم المرأة يعني بالقوة تريد أن تكون على ما تريد أنت أو بالأحرى على الحق مثلا، فإنها ما يمكن، يعني الله سبحانه وتعالى حكمة من خلقها وفيها من القصور ما فيها، كونك تريدها تامة من جميع الوجوه في خلقها وخلقها وفي جميع تصرفاتها هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فما ينبغي لك أن تتعب نفسك وتتعبها، لأن هذا يؤدي كما جاء في الحديث إن ذهبت تقيمها كسرتها، كما في شأن الضلع إذا اجتهدت وتريد تقيمها انكسر ما يمكن. كذلك المرأة إذا كنت تريدها على جميع الوجوه في شأن البيت والأولاد والاستمتاع والكلام لا بد أن تتحمل، وهذا أيضا ليس في شأن المرأة فقط بل في شأن بني آدم كلهم، تعامل بني آدم بعضهم مع بعض فيه ما فيه، ما يمكن أن تجد إنسان من أصحابك من أصدقائك من أقربائك كاملا وافر الاحترام من جميع الوجوه، هذا مطلب صعب جدا. ولكن في شأن النساء باعتبار المعاشرة فإن الإنسان وبالأحرى الزوج يجب عليه أن يدرك هذه الأشياء ولا يعيش في مثاليات وخيال، مع أن للأسف يعني نجد الإعلام دائم يدندن حول أشياء مثالية وخيالية، فالمغرمون المدمنون في القنوات الإعلامية والصحف والمجلات يريد ما يقرأ ويرى من جمال المرأة وابتسامات ونحو ذلك، خداعة، إذا عاشوا جامع زوجتهم هم دائما ابتسام ابتسام وعبوس ورضا وغضب وتتقلب الحياة هكذا. فكوننا نصور الحياة الإنسان خاصة المراهقين والشباب أنها دائم ابتسامات ورضا كما نجده في الإعلام، فهذا إفساد للنفس الإنسانية، يجعل الإنسان يحصل عنده نوع من ردة الفعل بين ما يرى في الإعلام ويركز عليه أكثر منه والواقع الذي يعايشه. فينبغي لك أن تدرك حقيقة الأمر، وأن المرأة فيها كما مثل عليه الصلاة والسلام هذا المثال أنها كالضلع فيها عوج، فيها من الإعوجاج ما فيها، فعليك أن تستمتع بها كما جاء في الحديث وعلى ما فيها من العوج، فهذا أحرى أن تستمر الحياة وتحصل السكينة والمودة. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. فالمرأة كالضلع، هذا تشبيه، بينما في الحديث الآخر أخبر أنها خلقت من ضلع، فهذا يؤكد المعنى الذي ذهب إليه بعضهم أن ليس المقصود أنها خلقت من الضلع كما جاء في بعض الحكايات الإسرائيلية أن آدم عليه السلام نام واستوحش في الجنة فنام، فلما استيقظ إذا بها قد خلقت بجانبه، فإذا وأحس أن أحد أضلاعه قد فقد منه وصار لحما وإلى آخر ما ورد. فهي كالضلع، إن استمتعت بها استمتعت بها على ضلعها، وإن ذهبت تقيمها كسرتها. قيل الضمير يرجع إلى الضلع وأنها مؤنث، وقيل يرجع إلى المرأة، والصحيح أنه يرجع إلى المرأة لأنه ذكر الاستمتاع، فالاستمتاع يكون بالمرأة، استمتعت بها وفيها عوج أو عوج. وأيضا الصحيح الكسر، كسر العين على ما ذكره بعض أهل العلم. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فهذا الحديث نص على المقصود من الكسر، فأن تستمتع بها على ما فيها من تقصير في أمور، ما قد تقصر في شيء من الأشياء، إما في أمور البيت، في أمور الأولاد، في شأن النظافة، أو يكون فيها قصور ذاتي في جمالها ليست على ما ينبغي، لكن قد يكون فيها من الخلق وفيها من الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الأمور التي تكون مطمع للإنسان في المرأة، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين، فذات الدين ذات عقل وخلق يغطي هذا العقل والخلق، يغطي جميع التقصيرات، الفقر ويغطي الفقر، ويغطي ما يكون من عدم أو قصور في الجمال أو قصور في النسب، يغطيه الدين. أما الأمور الأخرى فلا، إذا قصر دينها لا يصلح، لا يفيدها جمالها ولا حسبها ولا مالها إذا قصرت في دينها. وبين أن إقامتها والتشديد عليها يؤدي إلى الطلاق، فالذي يريد من زوجتها كل ما يريد أن يتحقق، فهذا يؤدي إلى الشقاق والنزاع، وبالتالي يفضي إلى الطلاق. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة، والراء هو الشرير المفسد، وقولهم بعث أي قام بسرعة. هذا حديث عبد الله بن زمعة، عبد الله رضي الله عنه بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فيخبر أنه عليه السلام خطب، فأحيانا يتعرض عليه السلام في خطبته لأشياء ويستطرد استطرادات قد يستدعيها المقام أو يستدعيها أمر ما. فهنا كان من خطبته أن ذكرهم بصاحب الناقة عند قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، فذكر صاحب الناقة من قوم ثمود، فأشقاهم أشقى الأولين هو هذا الذي قام بكل نوع من الشقوة والتعاسة والتجبر والطغيان يتحدى. قيل إن اسمه قذار ابن سالف وحيمر ثمود، هو أشقاها. وعزيز أي منفرد، لا أحد يشاركه في هذه الطباع السيئة والجلافة والغلظ والشقاء. عارم أي مفسد متعنت، لا يبالي ولا يتعظ ولا يقبل الموعظة. فأخبرهم عن حاله هذا الذي أخبر الله عنه، وقال: إذ انبعث أشقاها، فذكر لهم من حاله صلى الله عليه وسلم ما ذكر. ثم لأمر ما عرج على النساء ووعظهن، وأيضا ذكر الرجال في شأن النساء. وقد حصل في بعض الأحاديث في أول الأمر هو عليه السلام نهى عن ضرب النساء، جئن النساء يشتكين أزواجهن، فنهى عليه السلام عن ضرب النساء. فجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وأخبر أن النساء ذعرن على الرجال، ما دام صدر هذا الحكم الشرعي بعدم الضرب صار نوع منهن نوع من التسيب والدلال والانفلات وعدم الانضباط، فأذن عليه الصلاة والسلام، أذن بالضرب ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. فلكن بعض الناس لا يستلزم، لا يلتزم بالحكم الشرعي، يعني يأخذ بالرخصة لكن لا يأخذ بشروطها، فينطلق كما قال صلى الله عليه وسلم يضرب زوجته ضرب العبد، وفي لفظ ضرب الفحل، مثل ما يضرب الجمل أو الدابة أو العبد، يعني رجل جلد وضربه لا يمكن أن يكون، لا يكون ضرب المرأة مثل ضرب الرجل عامة أو حتى ضرب العبد. فالعبد لا يبالي بالضرب أحيانا لقوة بدنه وتحمله، لا نفسيا ولا بدنيا، والمرأة رقيقة مسكينة، أقل ضرب قد يقمعها ويحقق المطلوب منها. فحذرهم عليه السلام، كيف يليق بكم أن الإنسان منكم يضرب امرأته مثل ما يضرب العبد أو الدابة، ولعله من آخر النهار أن يضاجعها، كيف يتم لكم الاستمتاع؟ هذا يعني نوع من اللؤم، في الصباح تضربها وتؤذيها ثم تأتي لتستمتع، الاستمتاع لا يبد أن يكون من طرفين، فكون كنت تريد أن تستمتع ما عنده قابلية للاستمتاع، وأنت قبل سوعات تضربها وتؤذيها. فهو يشير على السلام إلى أن هذا لا يليق، لكن إن كان ولا بد من الضرب فكما قال السلام ضرب غير مبرح، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد اللاتي تخافون نشوزهن. فإذا أرادت المرأة أن تتعالى وتخرج عن حدها وطورها الشرعي والطبيعي والفطري، فينبغي للرجل أن يضع لها حد، لكن بالمعيار الشرعي وبنوع من الأدب وعطفا ورقة، لا نوع من يعني الانتقام. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدرج في هذا الشأن بالموعظة والنصيحة، فإذا أصرت وأبت ننتقل بعد ذلك إلى الهجر أو الضرب. ثم أيضا بين ناحية اجتماعية، الصحابة رضي الله عنهم كسائر الناس، فربما إذا سمعوا أو شموا رائحة من أحد أو سمعوا صوت ضراط أو نحو ذلك ضحكوا، فرسول يقول إيش تضحكون؟ هذا أمر يعني يحصل لكل واحد، ما يستدعي الضحك، ليش تضحكون؟ ما ينبغي، انظر هذا الأدب، يعني حتى في الأمور من خصائص الإنسان الدقيقة على السلام كما يؤدب الوالد ولده والأم ولدها، فيبين لهم حاجات من الأمور البسيطة يذكرهم بها، ويقرن الحاجة الدقيقة بالحاجة العظيمة الجليلة لتستكمل حياتهم من جميع الوجوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى. أورد الحديث في ما يتصل بالنساء، لأن هو عبد الله بن زمعة يعني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم، فذكر في خطبته جمل من المعاني والأحكام والفوائد، والمؤلف أورد الحديث يريد منه ما يتصل بالنساء، أما صاحب الناقة وشأنها وكذلك ما يتصل بضحكهم هذا ورد في الحديث، أورد الحديث بجملته ويريد منه ما يتصل بالنساء فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. هذا أيضا يعني حكمة عظيمة يذكرنا عليه السلام أن المؤمن، انظر المؤمن والمؤمنة في نفس الوقت، لا يفرك بمعنى لا يبغض لا يكره، يقول المؤمن الحق الذي يخاف الله لا يبغض المؤمنة زوجته. لماذا؟ لأنه باعتبار أنه مؤمن، المؤمن منصف عادل، إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر، نادر أن تجتمع فيها جميع الأشياء، هذا إذا اجتمعت هذا شيء آخر، لكن في الغالب أن المؤمنة توفق، يعني إن كان فيها قصور في الجمال يكون فيها زيادة في الأخلاق والآداب والإيمان والديانة والعناية. وكذلك هذا الخطاب هو أيضا مخاطبة بها المرأة، أيضا المرأة إذا ابتليت برجل قد يكون دميم أو قد يكون شحيح، لكن فيه دين، فيه دين، فإذا كان فيه دين فينبغي لها أن تراعي دينه وصلاحه، أو فيه علم أو فيه أشياء أخرى مستحسنة. فمثل ما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى زوجته أن تكون مثالية من جميع الوجوه، كذلك المرأة ينبغي أن تنظر إلى زوجها أن لا يكون مثاليا من جميع الوجوه. الزبير رضي الله عنه ورد أنه أدب أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين زوجته إلى درجة أنه ربطها وشدها، فجاءت تشتكي إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فقال لها: يا بنيتي، الزبير رجل صالح وصاحب دين، انظر يعني. فيقول يعني إن كان في شدة لا راعي ديانته وصلاحه وخيره، وفعلا يعني وجدت منه خير، لو لم يكن إلا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، هذا الصحابي الجليل ابن الصحابي والصحابية الأجلة رضي الله عنهم. فإذا لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا ينبغي أن يبغضها، وهذا على سبيل النهي ليس على سبيل الإخبار، هذا نهي، لأن أول العبارة وردت بإسكان الفعل لا يفرك، لأن بعض العلم قال أراد أن يحمله على أنه خبر، وقد رده بعضهم، ولا يمكن أن يكون خبر، لأن نلاحظ أن هناك من لا يلتزم، وأن بعضهم يعني إذا وجد من زوجته أدنى خلل يعني قلب الدنيا وطلق أو ما طلق ولا أبقاها وتعامل معها معاملة شديدة من أجل بعض الأخطاء الخفيفة. فإذن هو نهي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي أن يبغض المؤمن زوجته المؤمنة لما يكون من تقصير، لأن هذا التقصير يقابله خلق آخر حسن، والعاقل والمؤمن يكون منصف، يكون منصف يراعي النقص يقابله بالزيادة، يقابل ما يكون من تقصير وتفريط بالأمور الأخرى. فالمرأة لها صفات متعددة في تصرفاتها المالية، في نظافتها، في معاملة الأبناء، في كلامها، في جمالها، في أمور أخرى، فلا يمكن ولله الحمد أن تكون من جميع الوجوه، وكذلك الزوج. فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من الالتزام بالخلق الحسن، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا جميعا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.